أجراس التغيير. أجراس التغيير، متى تشعر أنك بحاجة إلى التغيير؟ متى تشعر أن حياتك في خطر؟ متى تشعر أنك لابد أنك تتغير، أو على الأقل تغير جزئي، تغير شامل، جذري، بعضي، أيا كان؟ في حاجة اسمها مشكلة المشكلة. يا سلام، لو بس صدقوا، لو نطلع اليوم بهذه، ترى أيضا هذه كافية. إيش مشكلة المشكلة؟ إحنا نعرف إن كذا مشكلة مشكلة مشكلة، لكن هل المشكلة فيها مشكلة؟ الجواب نعم. مشكلة المشكلة، وش مشكلة المشكلة؟ لما تيجي تعرف المشكلة، مثلا تيجي الاستشارات الأسرية أو التربوية، تيجي تعرف المشكلة، تجد أن المشكلة فيها تقريبا قرابة 30 تعريف. 30 تعريف، المشكلة هي هي هي هي. طيب، وين مشكلة المشكلة؟ أن بعض الناس لا يعتبرها مشكلة. أن بعض الناس لا يعتبرها مشكلة. هذه مشكلة المشكلة. إيش تعريف المشكلة؟ قالوا لك هو عائق يواجه الفرد يمنع من تحقيق توافقه أو بلوغ الأهداف. سواء هذا العائق كان أمرا غامضا أو صعوبة، إلى الآن ما في إشكال في التعريف. لاحظوا لي بالأحمر، مما يخلق لدي حالة من التوتر والحيرة. ترى يا كرام وكريمات، بدون هذا الأحمر ما راح يجي للسطر الأخير. هذه الحالة من التوتر والحيرة تدفعه للبحث عن آليات وحلول للتخلص من تلك الحالة اللي هي حالة التوتر والحيرة. هذه مشكلة المشكلة. كيف؟ الآن لو جاء في الصيف وجيت وقلت لك يا أخي عندك دفاية خربانة في الصيف، دفاية خربانة، ما يعتبرها مشكلة. أي بكرة بكرة، أي اليوم بكرة، اليوم بكرة، عادي، قم زينها. لا، ما يمزينها، عادي. ليش؟ لأنها، شوفوا الأحمر، لأنها لم تخلق لدي حالة من التوتر والحيرة، ما خلقت لدي، ما عنده. لما تخلق لدي حالة من التوتر والحيرة، يحس إنه بردان، يحس إنه، هنا نقول الآن بدأ يتوتر، جاه البرد بدأ يتوتر، حس إنها مشكلة. وأنا أذكر كان عندنا مدير رحمة الله عليه أبو خالد، جاء أحد الطلاب وخلع باب الفصل، في ثاني متوسط كنا، والله شرس كان، وخلع باب الفصل، يعني شالوه كذا اثنين هما ورموه. جاء مدير المدرسة قال من فعل ذلك؟ احنا خايفين مرة، يعني هذا قوي مرة يسطرنا ويجلدنا وكذا، فما تكلمنا. من فعل ذلك؟ ما تكلمنا. قال طيب، تركنا. أول مرة أبو خالد الله يغفر له ويرحمه شديد مرة، كان يقدر يمسكنا كذا وشوي على شوية جواسيس يجيب خبر لهذا، بس ما فعلها، تركنا. الله ما أنساها، حتى أنا حدثته بها بعد ذلك. لما جاء فصل الشتاء وبدأ يجينا البرد، برد، وكان فصلنا في الدور الثالث وعلى الـ يعني الشرفة كذا، برد، رحنا نشتكي. بعد 3 شهور 4 كذا نسينا. أستاذ نبغى نزينوا الباب. قال إيه زين الباب؟ لا ما يحتاج. ألا والله تكفى، بنموت من الصياح. صارت مشكلة عندنا الآن، صار في حالة من التوتر والحيرة. بدأنا نبحث عن حلول. يا خلاص علموا لي من اللي خلع الباب واليوم يركب. قلنا نعلمك والله اللي تبي، بس يلا رجع الباب. هذه مشكلة المشكلة، أن طالما الطرف الآخر لا يشعر تجاه هذا الشيء بالتوتر والألم، لا يعتبره مشكلة. يعني واحد منذ أن تزوج زوجته يقول والله، زوجته تتكلم تقول والله أنني منذ أن تزوجته من 5 سنوات وأنا يوميا أروح لها للعصر ويرجع يأخذني 12 في الليل. قلت ليش؟ قالت نطلع من العمل نتغدى، ينام، يأذن العصر، يطلع الاستراحة، فما يبغى يخليني في البيت، فيأخذني يوديني عند أهلي ويجي يأخذني الساعة 12 في الليل. تقول يوميا من 5 سنوات، ما في 4 5 جمعة، ما في، يوميا. قلت ولا يوم، قالت ولا يوم بهذه الطريقة، لأن استراحة أصلا هو مسؤول يعني في الاستراحة وكذا، لازم يكون موجود دائما. فرحت أكلمه، طبعا البنت مرة متضايق، رحت أكلمه فقلت لها هل تعرف أن هذه مشكلة؟ قال يعرف أنها مشكلة. لماذا لا تغيرها؟ قال لي ما أبغى أغيرها، المعرفة واحدة لا تكفي، ولا يرغب، لا يرغب. ليش لا يرغب؟ لأنها لم تسبب له أي نوع من التوتر، عايش حياته، يتغدى، ينام، العصر يطلع، فأذن أمها، ما في شيء. قلت خير إن شاء الله. رجعت لزوجته قلت تبين نصيحتي؟ قاطي، قلت إذا وداك بكرة لهلك وجاي ياخذك الساعة 12 أرفضي. كيف؟ قلت له أرفضي، قل له أبشر وأنت على عيني وراسي، بس بجلس عند أهلي 3 أيام، أنا تعبانة وكذا بجلس. راحت 3 أيام، امتلأت الصالة من الصمت وأكياس المطاعم، وملابسه تبهذلت وتبهذل في المطبخ وتبهذل مدري إيش، وبدأ يشعر بنوع من التوتر والحيرة، بدأ يشعر بفقدها، بدأ يشعر بحاجته إليها. هنا أدرك أن غيابها مشكلة. جاب يرجعها، قالت نتفاوض، الآن نتفاوض. وين مشكلتهم؟ مشكلة أن زوجها ما كان يرى أن في غيابه بهذه الطريقة مشكلة. كثير من الأشياء عند عيالنا، مثلا أقول لولدي الآن لازم أترك السوني، أترك الآيباد، أترك، هو ما يراها أنها مشكلة، هو لا يراها مشكلة، بينما أنت وأنا وأنت ترينها مشكلة ومسبب لك نوع من التوتر والحيرة. هنا إشكالية ضخمة من مشاكل المشكلة. مشكلة المشكلة أن صاحبها إذا وقع فيها، إذا لم يشعر بالألم والحيرة والتوتر، فهو لن يسارع إلى تغييرها. طيب وش الحل؟ الحل يجب أن احنا نستنصح الناس، نسأل، نقارن، نبحث، نشخص، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه أن تيسر.